ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. شوف شوف احترام مشاعر النبوة. احنا بنطلب منك انك تعمل كذا وتعمل كذا ولا مش عارف ايه ونعمل كذا، ولكن احنا عارفين برضو ان المعنى النفسي عندك يعني حاجة تضايق. احنا عارفين دي. ولقد نعلم انه ايه انك يضيق صدرك بما يقولون. كلمة نعلم ورد السحرتين اثنين. ولقد نعلم انه لا انه لا يحزنك الذي ايه يقولون. يقوم يسليه يقول له فإنهم لا يكذبونك، أنت عندهم أكرم من أن تكذب، لأنهم شاهدين لك بالعشرة أنك صادق. ده المسألة بالنسبة لي، الظالمين بآيات الله يجحدون، إنما أنت الله بيجيبها في ناحيته. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم إيه لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إيه ده؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. معنى ضيق الصدر ايه؟ احنا عارفين ان الصدر ده هو وعاء فيه اهم حاجتين في الجسم، الرئه والقلب. القلب عشان الدم اللي بيمشي في الاعضاء وبيدي لها الطاقه والحراره والعمليه مش عارف ايه والى اخره. لكن الدم ما يديش هذه الطاقه الا اذا نقي من الاضرام بتاعه الغذاء. الغذاء الواحد يتغذاه وبعدين لازم يتصفى وياخد اكسجين. ياخد اكسجين من مين؟ من الرئه. يبقى الدم ما يأديش وظيفته كده إلا من مين؟ إلا عن طريق الأكسجين اللي هياخده من الرئة. الرئة بتستقبل تاخد الأكسجين من الجو، وبدأ تطلع ثاني أكسيد الكربون اللي هو زي الشكمان بتاع السيارة العادم، عادم الحركة في جسم الإنسان. كويس كده؟ يبقى هو عايز إيه؟ عايز أكسجين يدخل ويطلع زفير فيه الهواء الايه اللي هو ثاني اكسيد الكربون، عشان الدم يبقى ايه، يبقى صالح لايجاد الطاقه. الصدر اذا كان واسع يقوم ياخد كميه من الايه من الهواء كتير. لما ياخد كميه من الهواء كتير يبقى فيه اكسجين كتير، يقوم يدي دم ايه اكتر، يقوم يدي طاقه. لما الصدر يبقى ضيق ياخد كميه من الهواء بسيطه، وبعدين يروح مأكسد شوية على قده، اللي قده دي ما تقضيش الطاقات، يبقى فيه ضعف عن أداء الحركة، لأن الطاقة إيه؟ الطاقة طبعا. ولذلك ولا يعني والعياذ بالله وأعاذنا الله جميعا من الأمراض اللي تيجي اللي تعمل إيه في الرئة مثلا، تضيق منافذ الرئة، يوم الإنسان يقعد ينهج. بينهج ليه؟ التجويف الصدري مش واخد من الهواء ما فيه من الاكسجين ما يكفي للطاقة. تقوم انت تحاول انك انت تعملها عملية اسراع، بتجذب بقى، بتجذب على اخر ايه. ولذلك اذا كنت ماشي بيبقى النفس رتيب، لما تيجي تطلع سلم تنهك. بينهك كل واحد، لا مش كل واحد، يا الكبير اللي بقى ضعف، يا اللي عنده ايه حاجه في صدره. بينهج ليه؟ بده ياخد يعمل العمليه اللي بتيجي، بده ياخد هواء ايه هواء زياده اكتر. ثم تجد هذه المساله وردت في القران في مساله الضيق ده، ولقد نعلم انك يضيق صدرك، كانه هو لما يحصل له اي تكذيب او اي حاجه تكيده او اي استهزاء تشتغل اجهزه جسمه، تشتغل اجهزه جسمه دي تبقى تعوز ايه، دم كتير، دم كتير يبقى عايز ايه، عايز هوا ايه. الصدر يضيق عن الهوا اللي هو مطلوب للحركة، الصدر ايه. ولذلك انت ساعة ما تيجي الواحد كده ويتنرفز عليك يقول له مالك صدرك ضيق كده، بتوسع صدرك ليه شوية ليه؟ كأن المجهود بتاع الاجهزة والطاقة عايزة ايه كمية، اتساع الصدر ما بيديش. هناك بقى ايه، من يريد الله أن يشرح صدره للإسلام يجعل صدره إيه؟ من يريد الله أن يهديه إيه؟ يشرح صدره للإيه؟ للإسلام. يشرح صدره للإسلام يعني يوسع صدره كده خلاص. ومن يريد أن يضله ضيقا حرجا، كأنما يصعده. شوف كلمة يصعد، مش يصعد بس، ده الصعد يعني بيجابد الصعود، واللي بيجابد طلوع السلم ده بينهج ولا ما ينهجش، مع ان دي خلاف القضية المعروفة، كل ما تطلع فوق تلاقي هواء انقى، كل ما تطلع فوق بأن كلما اصعد كأنما ايه يصعدوا في السماء. قال لك دي انخدوا منها اننا لو صعدنا كتير في السماء هنيجي حتة ما نلاقيش فيها ايه، ما نلاقيش فيها هواء.